فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم. زي ما تعودنا هنبدأ بفقرة رجعنا للبداية اللي هنسمع فيها فتح يا ورد وغني يا طير بصوت المطربة مديحة عبد الحليم، الغنوة من كلمات إبراهيم رجب ولحن عبد الحليم علي. فتح يا ورد وغني يا طير، يا صباح جميل يا صباح الخير. فتح يا ورد سحر الجمال والنور صابح علينا يدور، سحر الجمال والنور صابح علينا يدور. ساعتها أنا هنا وسرور. Yeah.

من الاماني الهنيه وانت اللي في روحي ليا كل الزمان كلامك أسئلك وبتقع في بعض قلبي تسبيلك كرامك يا حلالي كلامك أسئلك وبتقع في بعض قلبي تسبيلك كرامك يا حلالي كلامك أسئلك عطف على قلبي نعيش في وحدة وسكون نسعد قلوبنا وعينينا ويزيد نصفي وحنين حسن المناظر حوالينا تشكيلي غرامك يا حلالي كلامك أسئلك وبتقع في بعض قلبي نعيش في وحدة وسكون نسعد قلوبنا وعينينا ويزيد نعطفي وحنين حسن المناظر حوالينا تشكيلي غرامك يا حلالي كلامك أسئلك وبتقع في بعض قلبي تشكيلي غرامك يا حلالي كلامك أسئلك وبتقع في بعض قلبي نعيش في وحدة وسكون نسعد قلوبنا وعينينا ويزيد نعطف وحنين حسن المناظر حوالينا نعيش في وحدة وسكون نسعد قلوبنا وعينينا ويزيد نعطف وحنين حسن المناظر حوالينا امتى اشوفك في قرب عايش معايا طول الحياة عايز معايا طول الحياة في ظل حبك وحبي بين الرياض والغصون. وهكذا أيها السادة ينتهي هذا الفاصل الغنائي قدمته لنا السيدة لوردا كاش، غنت فيه أغنية طول الحياة كلمات يوسف بدروس وموسيقى لوردا كاش. هنا القاهرة. ودلوقتي مستمعينا الأعزاء وصلنا لفقرة دق يا مزيكا اللي حنسمع فيها موسيقى معبد الحب من تأليف الموسيقار حسن الشجاعي. Thank you.

غريب على الحبيب عايزها غريب ولي في الزين خلى قلبي والله احتار عالم راقو يا عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى للي حابب يسمع حلقاتنا او يسجلها هناك. نرجع مرة تانية مع حضراتكم الى الحكايات. الشاعر الكبير محمد علي احمد نشأ وترعرع في عروس البحر الابيض المتوسط اسكندرية المرية مطراب زعفران وفي بيت جميل كان بيطل على ساحة كبيرة واسعة زي ميدان كده كان بيتجمع فيها ليلاتي المغنيين والمنشدين. نشأ عمنا محمد علي احمد في الجودة وكان كل اللي بيعمله انه بيطل على الاحتفالية اليومية دي من شباك قطه ويتابع اللي بيقوله المطربين او اللي بينشدوا المدحين واللي كان بعضهم بيرتجله من مدائح او تواشيح. لما دخل محمد علي احمد المدرسة بدأ بقى يتذوق اللغة العربية وبدأ من اهتمامه باللغة يلقى اهتمام مدرس اللغة العربية في مدرسته شوية وبدأت الموهبة تنطلق وبدأ محمد علي احمد يكتب الشعر لحد ما تمكن من ادواته وهو في التوجيهية. لما خلص محمد علي احمد التوجيهية دخل كلية البوليس وتخرج منها ملازم شرطة. كانت اولى بدايات محمد علي احمد مع الشعر الغنائي اغنية الى الشاطئ اللي غناها ولحنها عمنا الاستاذ عبد العزيز محمود والحمد لله نجحت الغنوة وكانت سبب في ان محمد علي احمد يتعرف في الوسط الفني وياخد المطربين والمطربات بالهم منه ويطلبوا منه في الوقت نفسه انه يكتب لهم اغاني. فتعاون محمد علي احمد مع السادة عبد الغني السيد وشهرزاد وهدى سلطان في مرحلة البداية وبعدها تأكد نجاحه وتوالت اعماله الجميلة لحد ما غنى اعماله صفوة مطربي ومطربات مصر. وحنسمع من كلمات محمد علي احمد ولحن استاذنا عبد العظيم محمد المطربة احلام في غنوة وتفوت النهاردة لمين. الغنوة دي اتسجلت في 13 ابريل سنة 1958 وان شاء الله تعجبكم.

سعينا الخيل كيف الضنا والشوق كيف السهر في الليل كيف الضنا والشوق كيف السهر في الليل وش يعمل المحروق يا سايقين النوم يا سايقين النوم من فوق الطبل والنشاط